يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي مالوش لزوم نهين في بعض ونفتكر الجرح بس بما اننا سيبنا بعض نسيب لبعض الحلم بس نعمل حساب يمكن في يوم احن ليك وتحب ترجع ولما نيجي نفتكر ما نفتكرش حاجات بتوجع فن الفراق فن الفراق يا حبيبي يا حبيبي فن الفراق مش أي حد بيتقنه وهات في سيرت بكل خير يعني مني بلاش تقل يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي أيوة الفراق أخلاقها نحكي الحلو بس لأي حد عشان لو اتقابلنا صدفة نقدر نبص في وش بعض ملوش لزوم نهين في بعض ونفتكر الجرح بس بما اننا سيبنا بعض نسيب لبعض الحلو بس نعمل حساب يمكن في يوم احن ليك وتحب ترجع ولما نيجي نفتكر ما نفتكرش حاجات بتوجع فن الفراق يا حبيبي فن الفراق مش أي حد بيتقنه